أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا وإنه لفي زبر الأولين. Yeah. Oh.